يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز حمل الطفل مع العلم أن فيه حفاظة نجسة وذلك في الصلاة؟ نعم، إذا كان إنه ما يتسرب منه شيء ومحفوظ بالحفاظة ولا يتسرب منه شيء فلا مانع من ذلك للحاجة. نعم.